بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم بتحية الإسلام الخالدة التي نستهل بها لقاءنا المتجدد مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والذي يسعدنا أن نلتقي به وأن يكون ضيف لقائنا في هذه الحلقة من البرنامج. ونرحب بسماحة الشيخ. أهلا ومرحبا بكم سماحة الشيخ. الله يبارك فيكم، حياكم الله. حكم من أفطر في رمضان يومين حتى أتاه شهر رمضان القادم، فما حكم ذلك وأفيدوه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن من أفطر في رمضان يجب عليه أن يقضي قبل رمضان آخر، وما بين الرمضانين فهو محل سعة من ربنا عز وجل، إذا قضى في شوال أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة أو في المحرم أو ما بعد ذلك إلى شعبان، فعليه يقضي ما أفطره لمرض أو سفر أو نحو ذلك قبل رمضان، فإن أخره إلى رمضان آخر لم يسقط القضاء، بل يجب عليه القضاء، ولكن يلزمه مع القضاء طعام مسكين عن كل يوم زيادة مع القضاء، أفتى به جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقضي ويطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من قوت البلد، فيه ونصف من قوت البلد من تمر أو رز أو غير ذلك. أما إن صام ذلك قبل رمضان القادم فإنه يقضي ولا يطعم عليه. نعم. هل الاستماع إلى الأغاني حرام؟ أفيدونا أفادكم الله. الاستماع إلى الأغاني لا شك في حرمته، وما ذاك إلا لأنه يجر إلى معاصي كثيرة وإلى فتن متعددة، ويجر إلى العشق والوقوع في الزنا والفواحش واللواط، ويجر أيضا إلى معاصي أخرى مثل المسكرات ولعب القمار وخلة الأشرار، وربما وقع في الشرك والكفر بالله على حسب أحوال الغنى واختلاف أنواعه. والله جل وعلا يقول في كتابه العظيم: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تلا عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا بشره بعذاب أليم. فأخبر سبحانه أن بعض الناس يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، قرئ ليضل وقرئ ليضل، واللام للتعليل. نعم. المعنى أنه بتعاطيه واستعاضته له الحديث والغناء يجره ذلك إلى أن يظل ويظل غيره، يظل بسبب ما يقع في قلبه من القسوة والمرض، فيظل عن الحق بتساهله بمعاصي الله وركوبه لها وتركه بعض ما أوجب الله، ترك الصلاة في الجماعة، من ترك بر الوالدين، من لعب القمار، من الميل إلى الزنا والفواحش واللواط إلى غير هذا ما قد يقع بسبب الأغاني. قال أكثر المفسرين: معنى لهو الحديث، معنى لهو الحديث الآية، معناه الغناء. وقال جماعة آخرون: يضاف إلى ذلك كل صوت منكر من أصوات الملاهي داخل بذلك، كالمزمار والعود والكمان وأشبه ذلك. نعم. وهذا كله يصد عن سبيل الله ويصد بالضلال والإضلال. وثبت عن عبد الله المسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل أحد علماء الصحابة رضي الله عنهم أنه قال في الآية: إنها والله الغناء. وقال: إنه ينبت النفاق في القلب كما ينبت ماء البقر. والآية تدل على هذا المعنى، فإن الله قال: يضل عن سبيل الله بغير علم، يعني يعمى عليه الطريق كالسكران يعمى عليه الطريق، لأن الغنى يسكر القلوب ويوقع في الهوى والباطل، فيعمى على الصواب إذا اعتاد ذلك حتى يقع في الباطل من غير شعور بسبب شغله بالغنى وامتلاء قلبه به وميله إلى الباطل وإلى عشق فلانة وفلان وإلى صحبة فلان وفلانة وصداقة فلان وفلانة وغير ذلك. ويتخذها هزوا، يعني يؤخذ الاتخاذ سبيل الله هزوا، إلى اتخاذ دين الله سبيل الله ودينه، فالغنى واللهو يفضي إلى اتخاذ طريق الله هزوا ولعبا وعدم المبالاة بذلك. وإذا تلي عليه القرآن استكبر وثقل عليه، لأن اعتاد سماع الغنى وآلات الملاهي فهو يثقل عليه سماع القرآن ولا يستريح لسماع القرآن، وهذا من العقوبات العاجلة. فالواجب على المؤمن أن يحذر ذلك، وهكذا على كل مؤمنة الحذر من ذلك. وجاء في المعنى أحاديث كثيرة كلها تدل على تحريم الغنى وآلات الله والطلب، وأنها وسيلة إلى شر كبير. الله المستعان. هل هذا الحديث صحيح؟ إن كان صحيح فمن يكون راويه؟ عاقر الجار وضارب الأوتار والراقصون والراقصات في النار، أفيدونا أفادكم الله. هذا الحديث لا أعلم له أصلا، هذا الحديث لا أعلم له أصلا بهذا اللفظ، ولكن للمعنى له معنى، له معاني. الجار له شأن عظيم، الجار له حق في إكرامه والإحسان إليه، كما قال الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار جنب. فأمر الله بالإحسان للجار قريب غير قريب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يصلي من جار حتى ظننت انه سيورثه. وقال عليه الصلاه والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره. قال: فلا يؤذي جاره. نعم. اخر زائده. عاقر الجار وضارب الاوتار والراقصون والراقصات في النار. كذلك ضارب الاوتار، كتقدم انما يكون من ضارب الاوتار في الاغاني والملاهي انه فيه الشر العظيم، وانه يصد عن سبيل الله ويمرض القلوب ويقسيها ويورثها النفاق. والراقص والراقصات هؤلاء إذا كانوا في حضرة الرجال وحضرة النساء بما في اللعب المشترك والمختلط شره عظيم وفساده كبير، فلا يستغرب أن يتوعدوا بالنار لما يترتب على رقص الرجل بين النساء ورقص المرأة بين الرجال غير محارمها وغير نسائها من الشر الكبير. فالمقصود أن الرقص الذي ليس فيه الحشمة عما حرم الله، رقص عند الرجال الأجانب أو مختلط بالرجال والنساء، هذا يفضي إلى فساد كبير وإلى وقوع الفواحش. وهكذا الراقصون من الرجال من النساء ليعشقوهم ليعشقنهم وليكون بينهن وبينهم الفساد، كله شره كبير. فالرقص لا يكون من المرأة إلا في مجال النساء، الرقص يكون عند بين النساء في العرس، هذا هو محل الرقص المرأة بين النساء، لا بين الرجال ولا في كل مكان، بل بين النساء في الأعراس لا محظور فيه إذا كان ليس هناك نظر من الرجال. والرجل ليس من أهل الرقص، وليس من شأنه الرقص، ولا ينبغي له الرقص ولا يجوز له الرقص، وإنما يلعب اللعب الذي يعينه على تدرب في الجهاد، لعب المجاهدين والمتدربين، ليس من شأنه الرقص، وإنما يلعب ويتدرب على السلاح والكر والفر لينفع نفسه وينفع المسلمين وليشارك في الجهاد وحماية الدين وحماية الأوطان والأموال، هذا هو الذي يطلب من الرجل. أما الرقص الذي هو رقص أهل الشهوات ورقص النساء فليس من شأن الرجال، فشأنهم فوق ذلك، شأن الرجال التدرب والعمل فيما يجعله صالح للجهاد وحمل السلاح بأنواعه والبعد عن مشاكل النساء والاتصال بالنساء. والله المستعان. قلت في إحدى المرات: تحرم علي زوجتي مثل أمي وأختي، لو عملت هذا فما رأيكم في هذه المشكلة وأفيدوني بالنصيحة أفادكم الله؟ إذا قال الرجل تحرم عليه زوجته كحرمة أمه أو أخته إذا فعلت كيت وكيت، هذا يسمى ظهارا، وعليه كفارة الظهار وعليه التوبة إلى الله، لأن الظهار منكر من القول وزور ليس له فعله. لكن متى قال تحرم عليه زوجته كأمه أو أخته أو جدته أو عمته أو خالته ونحو ذلك، إذا كلمت فلانا أو إذا لم تبت عندي أو إذا فعل كيت وكيت، هذا يسمى ظهارا، فعليه التوبة إلى الله من ذلك. وإذا فعلت ما منعها منه فإنه يكون عليه كفارة الظهار ويعتق عبد أو أمة مؤمنة، فإن لم يستطع صام في رمضان متتابعين، فإن عجز أطعم 60 مسكينا 30 صاعا، والصاع 4 خفنات باليدين الممتلئتين المتوسطتين، هذا صاع النبي صلى الله عليه وسلم، فعليه 30 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، يقسم بين 60 مسكينا، كل مسكين له نصف الصاع، وهو كيلو ونصف تقريبا بالوزن. قبل أن يمسها، قبل أن يتصل بها، كفارة لما وقع منه من التحريم والظهار. الله المستعان. يسأل عن الشرك بالمفهوم، ويطلب تفسير هذه الآية. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. الشرك على اسمه هو تشريك غير الله مع الله في العبادة، كان يدعو الأصنام، يستغيث بهم، ينذر لهم، يصلي لهم، يصوم لهم، يذبح لهم، يذبح للبدوي، يذبح للعيدروس، يذبح لفلان، يصلي لفلان، يطلب المدد من شيخ عبد القادر، من الرسول صلى الله عليه وسلم، من العيدروس في اليمن، من أشباه ذلك، من سائر المعبودين من دون الله. هذا يقال الشرك. وهكذا إذا دعا الكواكب أو الجن أو استغاث بهم أو طلبهم مدد أو ما أشبه ذلك، فإذا فعل شيء من هذه العبادات مع المخلوقين أو مع الأموات صار هذا شركا بالله عز وجل. قال الله جل وعلا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ومن الشرك أيضا أن يعبد غير الله عبادة كاملة، فإنه يسمى شركا ويسمى كفرا. فمن أعرض عن الله بكلية وجعل عبادته لغير الله، للأشجار أو الأحجار أو الأصنام أو الجن أو بعض الأموات مما يسمونهم بالأولياء، يعبدهم، يصلي لهم، يصوم لهم، وينسى الله بكلية، هذا أعظم كفرا وأشد كفرا وأشد شركا، نسأل الله العافية. وهكذا من ينكر وجود الله ويقول أنه ليس هناك إله والحياة مادة كالشيوعيين والملاحدة المنكرين وجود الله، هؤلاء أكثر الناس وأضلهم وأعظمهم شركا وضلالا، نسأل الله العافية. المقصود أن هذا وأشبه هذه الاعتقادات وأشباهها كلها تسمى شركا وتسمى كفرا بالله عز وجل. وقد يغلط بعض الناس لجهله فيسمي دعوة الأموات والاستغاثة وسيلة، هذا غلط، هذه وسيلة الكفر، هي وسيلة مباحة. الله جل وعلا يقول: اتقوا الله وابتغوا الوسيلة. الوسيلة قرب إلى بطاعة، هذه الوسيلة عند أهل العلم جميعا، الوسيلة التقرب إلى بطاعة، فالصلاة قرب إلى الله وسيلة، ذبح لله وسيلة كالضحايا والهدايا، الصوم وسيلة، الصدقات وسيلة، ذكر الله، قراءة القرآن وسيلة. هذا معنى قوله جل وعلا: اتقوا الله وابتغوا الوسيلة وجاهدوا سبيله، يعني ابتغوا إلى القربة إليه بطاعة. هكذا قال ابن جرير وابن كثير والبغوي وغيرهم من أئمة التفسير. المعنى: التبسوا القربة إليه بطاعته، وابتغوها، اطلبوها أينما كنتم مما شرع الله لكم من صلاة وصوم وصدقات وغير ذلك. وهكذا قال في الآية الأخرى: أولئك الذين يدعون يبتغون ربهم وسيلة أيهم أقرب، يبتغون ربهم القربة إلى بطاعته ويرجو رحمته ويخافون عذابه. هكذا الرسل وأتباعهم يتقربون إلى الله بالوسائل التي شرعها، من جهاد، من صوم، من صلاة، من ذكر، من قراءة القرآن إلى غير هذا من وجوه الوسيلة. أما ظن بعض الناس أن الوسيلة هي التعلق بالأموات والاستغاثة بالأولياء والنذر لهم، هذا خطأ وظن باطل، وهذا اعتقاد المشركين الذي قال فيهم سبحانه: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذا عمل المشركين، يدعون الأموات ويستغيثون بالجن ويستغيثون بالملائكة ويدعونهم وسائلهم إلى الله. وقال تعالى في كتابه الكريم: والذين اتخذوا من دوني أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. قال الله سبحانه: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفر. فسماهم كذب كفرا، كذب في قولهم ما تقرب من الله، وكفر في قولهم إن الله أمرهم بهذا ورضيه منهم سبحانه وتعالى، فهو سبحانه لم يرى بهذا، فهم كفرة في كذبة في قولهم كفرة في فعلهم. ولهذا قال جل وعلا: إن الله يحكم بينهم فيما هم يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفر. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، فهي لا تقربهم ولا تدنيهم من الله بل تبعدهم من الله من رحمته سبحانه وتعالى. فهم كذب في هذا القول كفر في هذا الفعل والذي انسبوه الى الله وجعله دينا له سبحانه وتعالى. والله يقول فاعبد الله ويصل له الدين، ويقول اياك نعبد واياك نستعين، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وهذا معنى لا اله الا الله، فاعلم انه لا اله الا الله. نعم. لنا إمام مسجد يقول إنه يجوز للإنسان أن يسأل الله ببركة فلان أحد الصالحين مثلا أغفر لي يا رب، فهل هذا نوع من الشرك؟ وهل تجوز الصلاة خلفه في نفس الوقت؟ لا يصرح بها شفهيا إلا أن نسأله. وهذا الإمام يكتب الحجب ويعطي المحو والبخور للناس لطرق علاج، هل نصلي خلفه أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله. التوسل بجاه فلان وبركة فلان وبحق فلان هذا بدعة وليس من الشرك. فإذا قال اللهم إني أسأل بجاه أنبيائك أو بجاه وليك فلان أو بعبدك فلان أو بحق فلان أو بركة فلان هذا من البدع، لأن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، فيكون بدعة. والله يقول سبحانه ولله الأسماء والحسنى فادعوه بها، ما قال بركة فلان أو فلان، قال ادعوه بها. فالتوسل يكون بأسماء الله وصفاته وبتوحيده، كما قال الحديث الصحيح اللهم إني أسأل بأن أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت. ويكون أيضا بالأعمال الصالحات كسؤال أهل الغار لما سألوا ربهم، واحد سأل ببر والديه، والثاني سأل بعفة عن الزنا، والثالث سأل بأداء الأمانة. فالتوسل بالأعمال الصالحات اللهم إني أسأل بإيماني بك، بمحبة في نبيك، باتباعي لشرعك، بعفة عما حرمت علي، التوسل صحيح شرعي. أما اللهم إني أسأل بجاه فلان أو بجاه النبي فلان أو بحق هذا بدعة لا أصل له، ليس من الوسائل الشرعية، أو ببركة فلان كل هذا لا أصل له وليس من التوسل الشرعي، بل هو بدعي، ولكن لا يسمى شركا بل يقال له بدعة ويقال له أنه من وسائل الشرك. الله المستعان. وكذلك ما يتعلق بعمل الآخر هنا يخرب الحجب، هذا لا يجوز، لأن الرسول قال من تعلق تميما فلا أتم الله له، والحجب هي التمائم، فلا يجوز تعلق التمائم ولا تعليقها، ويعلقها ينكر عليه، وليكتبها الناس ينكر عليه، حتى ولو كان من القرآن، كان عبد الله مسعود وغيره من السلف ينكرها ذلك من القرآن وغير القرآن، والحديث عامة، من تعلق فلا أتم الله له، من تعلق فلا ودع الله له، إن الرقى والتمائم والشرك، فالرقى المجهولة أو الرقى بالأسماء المنكرة والمجهولة والشركية كلها ممنوعة، وإنما تجد الرقى الشرعية فقط. والتبالة صرف العصر السعر ممنوع، والتمائم كذلك ممنوعة، وهي الحجب وسمى الجوامع وسمى الحروز، هذا الإمام ينكر عليه ويعلم أن هذا لا يجوز، ولأنها إذا علقت وسيلة للتعلق بها وجمع القلوب عليها ونسيان الله سبحانه وتعالى. ومن حكمة ذلك، من حكمة الله بهذا أنه نهى عنها سبحانه وتعالى حتى تكون القلوب معلقة به لا بغيره سبحانه وتعالى. وتعليق القرآن وسيلة لتعليق غيره، فلهذا منع الجميع، الصواب منع الجميع، ولا يعلق شيء على المريض ولا على الصبي لا من القرآن ولا من غير القرآن، بل يعلم الدعاء الشرعي، تعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، هكذا يعلم التعوذ الشرعي، قراءة آية الكرسي عند النوم، قراءة قل هو الله أحد المعوذتين عند النوم، بعد الصلوات يعلم الأشياء الشرعية والأذكار الشرعية والتعوذات الشرعية. أما المحو يقرأ آيات يكتب آيات بالزعفران، هذا فعله كثير من السلف، إذا كان في نفسه صالحا كن يكتب آيات في صحن نظيف أو قرطاس بالشعر بالزعفران، آيات ودعوات طيبة ثم تغسل ويشربها المريض لا حرج فيه، لكن تركه أولى والاكتفاء بقراءة المريض، ومن يقرأ المريض ويدعو له المريض أفضل من المحو له. ولكن المحو عند أهل العلم ليس بمنكر، لأن فعله كثير من السلف ولا حرج فيه ما نعلم، لكن الحجب لا ممنوع الحجب. فينبغي مثل نصيحة هذا الإمام وتوجيهه، فإن استقام ولا يعزل، يعزل حتى يلتمس صاحب سنة. إن في عيني شعرا لا بد من أخذه بالمنقاش، فإذا تركته أذاني وأتعبني، فهل يجوز لي أخذه وأنا محرم أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله. لا حرج في ذلك، إذا كان الإنسان محرما وقع في قلبه شعرات منكسرة تؤذيه فإنه يأخذ بقلب المنقاش